المعلم أو تعظيم حرمة الشيخ لما ورد معنا أن الأدب مع الشيخ هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيخ هو النائب عن رسول الله ظاهرا وباطنا. فقال رضي الله عنه: ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله، فقم بها أدبا لله بالله، فقم بها أدبا لله بالله. هم الأدلاء والقربى تؤيدهم على الدلالة تأييدا من الله، الوارثون هم للرسل أجمعهم، الوارثون هم للرسل أجمعهم، فما حديثهم إلا عن الله. فالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من الله سوى الله، لا تقتدي بالذي زالت شريعته، لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله. أي يعتبر المعاني إجماع عليها من جميع أولياء الله رضوان الله عليهم أجمعين: حرمة الشيخ حرمة الله، السبب أنهم هم الأدلاء على الله، وكل إنسان يرتفع مقامه على حسب هدفه، فلهدف الطب غير لهدف الهندسة غير لهدف الزراعة، كل إنسان يكون مكانته وارتقاءه على حسب هدفه. فلما كان هدفهم الله وطلبهم الله وتوجيههم إلى الله وتحبيبهم بالله، كانت لهم حرمتهم بالنسبة لما يطلبون ويدعون إليه. فطلب رضي الله عنه أن نقوم بالأدب معهم لله بالله، لله يعني من غير أن تقصد حالا أو فتحا أو مقاما أو أن يكون لك رغبة ظاهرة أو باطنة، لله. وبالله لما بدك تجالسهم بتجالسهم بحب الله، بتجالسهم بذكر الله، بتجالسهم بقرب الله. لا ينتفع المريد من الشيوخ مهما بلغ من العلم إذا لم يكن له ذكر لله وقرب إليه. قال: فقم بهم أدبا لله بالله، جالسهم لله من غير طلب، وبالله يعني تقربا بذكر الله إليهم. فهم الأدلاء على الله، والدليل على الله أصبح الآن نادر. الأدلاء على الله اللي بيدلك على الله، الدلالة على الله لها أبواب كثيرة، منهم من يدل من طريق العقل ومنهم من يدل من طريق العلم، ومنهم من يدل بالله لله، يدلك على الله بنور الله، وفي من يدلك على شرع الله، وفي من يدلك على ذكر الله، وفي من يدلك على الله بنور الله. فكل واحد على حسب استعداده، على حسب حالته ومقامه. فالآن إذا بدي أعرفهم مين هم، مين شو صفاتهم، شو أحوالهم، حتى ما يشتبه علينا الأمر، قال أولا هم الوارثون للرسل، يرثون الرسل، ليس ميراث الرسول كما يعلمه الفقهاء أنه إذا تعلم الأحكام الفقهية إذا صار ميراث. الوارث نوعين، وارث جزئي ووارث كلي. في عنا مثلا من الورثة في العصبة وفي صاحب فرض. العصبة بياخذ الكل، صاحب الفرض له جزء، ثمن، ربع، نصف، حسب صلته. في واحد بيرث من السجادة، وبيرث من الصوبية، وبيرث من الحطبات. في واحد بيرث من كل ميراث. إذا كان ابن، الميت مات وترك ابن، الابن شو بياخذ؟ شو بيطلع له؟ كل التركة، بلف الكل. طيب وإذا مات وترك ابن عم أو ترك أخ، هذا بياخذ جزء. فقال هم الوارثون. في واحد ورث من النبي عليه الصلاة والسلام علم التشريع، علم التشريع كله 300 آية في القرآن، القرآن 6666 آية، فهذا أخذ منهم 300 آية، هذا إذا علمهم كلهم. فإذا هذا أخذ جزء. واحد أخذ من الميراث، أخذ اللغة، واحد أخذ من الميراث التفسير، كل واحد. أما الوارث الحقيقي هو الذي يأخذ من كل جزء كان في قلب رسول الله من العلوم والآداب والأخلاق والتشريع والتوجيه، فما بيترك ذرة إلا بيأخذ منها. هدول الورثة. قال إيه كمان عم يشتبه الأمر علينا، كتاب للعلماء شلون؟ قال إلهم صفة خاصة، فما حديثهم إلا عن الله، هي صفة خاصة ما حدا بيعرفها إلا يلي بجالس. حديث كله عن مين بحده؟ عن الله، توجيها إليه وتذكيرا به وتحبيبا له وتشويقا بجلاله، هاي صفة العارفين الوارثين الكمل. فما حديثهم إلا عن الله، هذا بالاجتماع. أما لما بيكونوا منفردين قد بشوفهم في محاربهم واقفين، في توجههم وعبادتهم لا يسألون من الله سوى الله. في واحد بيسأل العفو والعافية، في واحد بيسأل الدنيا، في واحد بيسأل المال، في واحد بيسأل جاه، في واحد بيسأل في مقام، في واحد بيسأل أحوال. أما همين قال ما لهم طلب إلا الله، ما بيشغل قلبك إلا بالله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، طلب دائما الله، ما بقى في إلهم غيره. هل يطلبون سواه؟ هل يرغبون بسواه؟ لا يطلبون سوى الله. اللهم إني أسألك حبا عارما لا جفاء بعده، وقربا إليك لا بعد بعده. فدائما بدون القرب له، ما بدون غيره. يعني اللي بده القرب الخاص إلى الله غير اللي بده يا ربي تبعت لنا شوية رزقه. واحد بده يا ربي بنت حلال، والتاني بده يا ربي تبحبح علينا أحوالنا شوية، وهن ما طالبين إلا الله. هي صفة خاصة فيهم. قال إيه طيب، وإذا كان حبيت الاقتداء بمين؟ قال أوعى تقتدي، لا تظنهن تركوا الشريعة، فهن مع هالحال كلهم شرعيين. لا تقتدي بالذي زال شريعته عنه، إذا زالت الشريعة عنه أوعى تقتدي فيه. وإن أتى ولو جاء بالأنباء عن الله، لو نبأك وخبرك عن الله وذكرك بآيات الله، قال أوعى. متى ما ترك الشرع غوى وضل، وأيا كان لو إله من الأحوال، ما لو بينظر إلى حجر بقلبه جوهر، أوعى تقتدي فيه ولا ترتبط فيه، لأن أهل القرب إلى الله، أهل القرب هم الذين تقيدوا بكلام الله وشرع الله وتأدبوا مع الله لله. هيا لا بدينا، هيا لا نيمك جارك أو لوفا أوام، النوم بسري أوام. متى ما الإنسان نسي الشرع، يا ابني الشرع معنى الشرع يعني سكة القطار، السكة بالنسبة للقطار، متى ما القطار طلع عن السكة ولو 5 سنتي شو بيصير؟ راح هو وركابه، هو والركاب، خاصة إذا كان مسرع، إذا كان مسرع وخرج عن السكة ولو 5 سنتي راح هو وركابه. فمتى ما طلع عن خط الشرع ولو خطوة واحدة إياك وإياه، وإن كانت أحواله وعلومه ملأت السماوات والأرض. الشرع شو الشرع؟ الشرع التقيد بكتاب الله وسنة رسول الله ظاهرا وباطنا بعلومها وآدابها. فلما كان الشيخ بهالمقام ذكروا له الآداب العديدة، لأن أكثر المريدين بجالسوا ما بيعرفوا الآداب التي ينبغي للمريد أن يتأدبها مع الشيخ. إذا تأدبت الأدب هذا إلك، الشيخ ما بيأخذ منه شيء. تأدب المريد ارتقاء لروحانيته، تأدب المريد صفاء لقلبه، تأدب المريد قوة لجاذبيته، تجذبك قوة. أما إذا قلل الأدب الجاذبية بتنقطع والصفاء بيتعكر، لذلك لو جالس ما عاد ينتفع. فأكمل ما يكمل المريد به مع شيخه امتثال الأدب ظاهرا وباطنا. من بعض الآداب الظاهرة لا يدخل على شيخه إلا وهو متطهر. المريد ما بصح يدخل على الشيخ إلا في حال الطهارة، متوضئ ظاهرا ومتطهر باطنا. طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوبة والاستغفار. هالأدب هذا يمكن قليل من الإخوان اللي بيعمل فيه، قليل من الإخوان اللي بيتربى على هالتربية، إنه ما تدخل إلا وأنت متربي. ليه؟ أنت متطهر. السبب الشيخ له توجهات، فيمكن يتوجه إليك في لحظة من اللحظات وأنت على غير استعداد، فإذا مر التوجه على القلب والمريد على غير استعداد القلب بيحترق ولا يأخذ شيئا من هذا العطاء. مثل هذا التوجه كمثل السهم الحامي المشتعل، إذا ما أحرق بيردع وبيتماشي. فبتشوف الآلام من غير أن ترى الأنوار ولا الأحوال. فلذلك بدك تكون دائما طاهر، ما بيدخل على الشيخ المريد إلا تائب مستغفر منيب في بقلبه وطاهر الأعضاء بجسده. كنا لما نجي إلى عند شيخنا الله يجزي عنا أفضل الجزاء، كنت أمشي من رأس حارة الكراد إلى جامع أبو النور، كنا في حرب الأكراد أو لما كنت بباب سريجة، طول الطريق بكاء واستغفار ودخيلك يا رب بعزة اسمك الأعظم تحجب شيخي عن خطاياي وذنوبي، تحجب شيخي عن غفلتي، يا رب بدخيلك استرني، يا رب بدخيلك ما يطلع الشيخ علي متوضئ متطهر وذاكر. وإلى الآن ما بعرف حالي يا ابني، إلى الآن من يوم عرفت شيخي لهلا ما بعرف حالي، جالس شيخي إذا ما كنت ذاكر أقل ما يكون ساعة، ما ممكن. من مدة كنت بالمزرعة عند الشيخ، طلبني الشيخ ما فت لعنده، ما فتت، ما لي ذاكر. قلت لهم تحكوا للشيخ انه والله مشغول يعني عم يخلي السؤال. الشيخ عارف، قال لهم الشيخ رجب اذا ما كان مستعد ما بدخل لعندي. هي انا تعلمت من بادبي مع شيخي، مع انه ما حدا علمني اياها، لكن هذا فضل الله علي. ما مر جالس الا كيلو متر كيلو ونص متر وانا ابكي في الطريق واستغيث بالله انه ما تنكشف احوالي قدام شيخي. هذا غير الوضوء والطهارة والذكر، انه بدي جالس مجالسة، انا جاي الى مخزن كله ممتلئ بالهدايا، فاذا بدي اخذ هدية اذا ما كان عندي استعداد لحملها ما بصير انا اطلبها. طلبت غسالة وما بتحسن تحملها، ما بدك انت تحمل، ما في مين يحمل، طلب على قدك، طلب شيء تحسن تحمله. فالطهارة عند دخول للشيوخ هي من آداب الشيوخ الظاهرة، والطهارة الباطنة من الذكر والتوبة والاستغفار. فما بيجالس الشيخ إلا وهو تائب مستغفر منيب، بيجي عند الشيخ بيقعد يشتغل بذكر الله، حتى إذا جالس الشيخ ممكن الشيخ بلمحة من اللمحات ممكن ترقى بجلسة من الجلسات أكثر من 20 مقام. يلي غيرك بعشر سنين ما بيمشي، ممكن أنت تخطي بجلسة مع الشيخ، ممكن بنظرة حسب استعداد المريد. يا أحبابي في الشيوخ كتار، لكن شيخ التربية وشيخ التوجه هدول قلائل، ممكن ينوجد 1000 شيخ وكلهم مربين، أما شيخ التوجه هذا نوادر. بالألف إذا بينوجد شيخ بيكون هذا من عطاء الله عز وجل. الشيوخ عرفوا الذكر وعرفوا الصفاء، أما موضوع التوجه هذا إذن خاص ممتد من رسول الله إلى كل عارف بالله في الحياة. التوجه ما كل واحد بيستطيع، معنى التوجه يعني بدك تتحمل حال المريد، معنى التوجه يعني بده يتحمل تجلي الله على قلب المريد، بده يعطي ويأخذ، بده يعطيك الفضائل والكمال ويأخذ منك النقائص. ما كل واحد بيحسن عليها، ما كل واحد إذا طن التليفون بيحسن يرد، بده يكون دائما على استعداد لهذا. فلذلك بده يكون المريد دائما مستعد للقاء، مستعد للمجالسة. يعني بيجي لا ذاكر ولا في منه بلا وضوء بيدخل، والأخ بينعرف دخولك على وضوء معروف ودخولك على غير وضوء معروف، أنه ما الكشف أنه يشوف جسمك أو يشوف شو أكلت، الكشف يا ابني عم يكشف روحك على أي شيء انطوت. فالشيخ غاب عنه جسدك ونظر إلى حقيقتك، فإذا كانت الروح على طهارة مدت بإمداد الله المنورة، وإذا ما صار على طهارة لا تصدقوني التوجه يدخل إلى إنسان غير متطهر، ما بيطير. لو سمعت من الشيخ وجرب مرة جالس الشيخ بوضوء وطهارة ومرة لا جالس بغير وضوء، تجد الجلسة لما كانت على وضوء تحفظ معظمها إذا ما كان أكثرها، وبتتأدب بآدابها. الجلسة على غير وضوء تسمعها بتطلع لبرا تنسى. أي الأخ ما بيعرفها، عم يسمع هون عم يسمع هون عم يسمع، لكن إمتى بتحسن تطبق؟ إمتى بتحسن تتخلق؟ لما بتكون جاي على استعداد، على استعداد بينحفر القلب وبينغرس فيه. أما على غير استعداد تمر على الظاهر، يعني الطنجرة مغطاية وكتينا عليها الرزات وهي مغطاية، كتينا عليها الرزات وكتينا المي فوق منهن وشعلنا البوتيغاز، لكن بعد نص ساعة شو بناكل من الطنجرة؟ شو بيكون فيها؟ فاضي، أن الرزات من فوق راحوا وهي مغطاية. بما تكون مفتوحة وتحط فيها الرزات والمياه بعد نص ساعة بتاكل رز. فكمان إذا أتى التوجه وانت على غير ذكر أو على غير طهارة ظاهرة وباطنة، بينصب كله على إناء مغطى، قلب مغطى، لذلك ما بيدخل لجوا إلا إذا سرسقت مي، سرسقت من بين الغطاء، أكثر من هيك ما في. فلذلك أدب المريدين كانوا مع شيوخهم، كان ما يأذن الشيخ لمريد إلا وهو متوضئ على طهارة كاملة. كل سلوك مريدين الطريق رضي الله عنهم، ما دخل أحدهم إلى شيخه إلا وهو متوضئ متطهر. فالطهارة نوعان، طهارة الجسد بالوضوء وطهارة القلب بالاستغفار والذكر. فالاستغفار يغفر النقائص والذنوب، والذكر ينور البصيرة فبتدخل وأنت منور، لذلك الله بينفعك بمجالسة الشيوخ. هي صفة من صفات المريد إذا بده يدخل وهو متطهر إلى شيخه. بيذكروا عن الإمام الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى عند شيخه ابن مشيش. ابن مشيش كان من كبار العارفين بالله، وهو قاعد بالجامع ما يعني حس انه في جاذبية، اجى للجامع، دخل للجامع حاسس بالبيت انه في جاذبية، فات على الجامع. الشيخ عاطي وصفه للإخوان قبل ما يطلع من الجامع، قايل لهم بعد يومين أو ثلاثة بيجي شاب صفته كذا، لونه كذا، يلبس كذا، إذا أجا أنا عم بنتظره بالغار خليه يطلع لعندي. الشيخ ترك الجامع وطلع لوين؟ على الجبل بالمغارة، قاعد بالمغارة عم ينتظره. فأول يوم ما أجا، ثاني يوم ما أجا، ثالث يوم شيء نار بقلبه وعم يجذبه، أجا الجامع قالوا له أنت الشاذلي؟ إيه. قال له أنا شاذلي. قالوا له الشيخ عم يستناك صلى ثلاثة أيام. وين الشيخ؟ بالمغارة. وكان عالم، فراح مثلا بقاسيون، لما وصل لسفل الجبل وجد عين ماء بسفل الجبل مجمعة من السيول، فشرح ثيابه واغتسل وقال: اللهم إني اغتسلت إليك من علمي ومن عملي. جاي لعند الشيخ ما في لا علم ولا عمل، هذا الاغتسال الحقيقي، من علمي ومن عملي، طهر من الكل. يعني مع الشيخ ما في علم، مع الشيخ ما في فهم، مع الشيخ حط حالك مع جنب، إذا كان قبلك بيكون شرف لك عظيم. إني اغتسلت من علمي ومن عملي، ولبس وطلع على الغار، وقف على الباب وسلم قبل ما يدخل الغار: السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ في حال التوجه ما رد عليه، ثاني مرة ما رد عليه، ثالث مرة ما رد عليه، فوقف على الباب وقال: سيدي، أتيت إليك طفلا أجلس في حجرك وأرتضع من سدي محبتك. أنا جاي طفل صغير لأقعد بحضنك وترضعني من بز إيمانك؟ هذا إذا كان عالم وكبير وين راح العلم؟ كب علمه وكب كله، تغسل منه كله. أتيتك طفلا أجلس في حجرك وأرتضع من سدي محبتك. فلئن قبلتني فيا عزي ويا شرفي، ولئن رددتني فوالله لا أبرح هذه الأعتاب حتى تقبلني. ما ممكن، أنا على الباب لو بموت. واز بالشيخ من جوا عم يقول له: ادخل ادخل. قال له: يا ابني تأخرت، صلي 3 أيام أنا طالبك. والله يا سيدي قلبي هي عندي خربانة، التليفون ما هم موصول. قال له: أنا حاسس بجذبة بس ما لي عرفان شو هي. قال: فلما دخلت إلى الشيخ نظر إلي نظرة توجه واحدا فقال: يا ولدي أنت خليفتي بعد هذه الساعة. بنظرة صار خليفة، شو وارث بنظرة، توجه واحد. ليه؟ أنه دخل نظيف، دخل ما في شيء، لا علم ولا عمل. والكاسة لما بتكون نظيفة دغري معبيها. قال: لا أنت خليفتي. يقول: وعاش الشيخ بعدها 3 أيام. 3 أيام عاش الشيخ بعد منها. هي الطهارة شو عطيت؟ وصار الإمام الشاذلي يلي صار له هلا 700 سنة وروحانيته منتشرة في أقطار الأرض من مصر إلى المغرب إلى تونس إلى الجزائر إلى موريتانيا، كلها الطريقة الشاذلية على هالمقام بجلسة مع الشيخ. هي شو سببها؟ سببها إني اغتسلت من علمي ومن عملي، هذا الفتح يعني. فلما المريد بيصدق بالتوجه مع التطهر بصر له الله عز وجل بيعطيه هذا الفتح. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا متطهر. هي طريقة سيدنا أبو بكر الصديق. أما يقعد مع النبي غير متوضي إنه بحسن، ما في غير متوضي. ولما مر معنا إنه النبي لما نادى لسيدنا أبو هريرة، وأبو هريرة كان مع زوجته نايم مع زوجته، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلع أبو هريرة وهو عم يسحب أواعيم، ما لبسه جوا يعني، ما استنى جوا ليلبس، طلع لبرات الباب وهو عم يلبس أواعي. وين برات الباب؟ مثل اللي بياخذ جاكيته وين بيكمل لبسه، هو طالع ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما مشى شوي شاف عين ماء انسحب ونزل يتغسل، ما كمل طريقه، نزل تغسل وطلع لبس ولحق النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي التفت إليه وهو يبتسم قال: لقد أعجلناك يا أبا هريرة، ما خليناك تكمل يعني مراءك، عجلناك. أي وين كنت؟ قال: والله يا رسول الله تغسلت. فالنبي قال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لا ينجس في جسده، أما هل يجالس على النجاسة؟ لا، المؤمن طاهر. يعني قال: لو واحد ما متوضي وشرب من الكاسة، الكاسة شو حكمها؟ طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب ولو أخذ الرغيف أصمه بإيده وهو جنب، شو حكم الرغيف؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، ما في شيء. فالمؤمن لا ينجس في بدنه حيا ولا ميتا، لكن لا يجالس وهو نجس، لا يجالس وهو على غير طهارة. فأبو هريرة ما حسن إلا وهو ويتوضأ. سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخادم، الخادم فاضي دائما يتوضأ. فسيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما جالست رسول الله ولا دخلت داره إلا وأنا على على وضوء، على طهارة. بلال ما كان أذن النبي يعني على الباب، كان بلال ما أعد دقيقة بلا وضوء وهو على باب النبي، كان إذا أراد أن يجدد وضوء فورا يتوضأ. لذلك النبي شو قال له؟ قال له: يا بلال ماذا فعل؟ إني دخلت الجنة فسمعت دف عينيك دفا عليك فيها، يعني سمعت طبطبة صباطك جواتها. يشوف سابقني بالفوت لجوا، يعني دخلت الجنة فسمعت دف عليك فيها. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. فقال النبي: بهذا بهذا، هذا سبب أنه سبقتني لدخول الجنة، ما سبق الدخول، لكن هذا كصورة تعريفية بأن سيدنا بلال من أهل الجنة. بإيش؟ بمواصلة طهارته ووضوءه بالنسبة لمجالسة النبي. فهيك كانوا الصحابة كلهم يعرفوا الشيء هذا، ما كان واحد يجلس على غير وضوء ولا على غير طهارة. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة النبي، قالت: ما جالست رسول الله في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام إلا وأنا على طهارة. الزوجة تكون مع زوجة بهالشكل، هذا شيء، هذا شيء غريب، أن الزوجة أحوال بالبيت يعني شو، ما أبدا مع النبي إلا على طهارة. لذلك صاروا صديقين وصاروا مقربين، ما بنحكي يعني الأخ بيقعد 5 سنين وعشر سنين ما بيحصل هالشيء هذا. السبب ما عرفان منين الباب بده يدخل، شلون بده يدخل ما عرفان. لذلك ما بيطلع، ما بيطلع بنتيجة، لأنه ما عرف كيف يجالس. لذلك المفروض هو بالمريد قبل ما يجالس يعرف أدب المجالسة كيف تكون. إلو ما جينا نحن للآداب شو بيعرفنا كمان؟ نحن كمان ما نعرف. في واحد بتأدب، في واحد أدبني ربي فأحسن تأديبي، صلى الله على رسول الله. فإذا الطهارة في المجالسة تعتبر أدب من الآداب، وإن كان في سلوك الطريق لازم نعتبرها واجب من الواجبات، ما أدب. السبب كان عم يتوقف عليها ارتقاءك وصفائك، عم يتوقف عليها قربك وحجابك. فإذا ما صار لك معناته ما عم يصير لك النفع الكامل. قبل طهارة الجسد لازم تطهر القلوب. فالجلسة مثلا مثل هالجلسة هي، المفروض يكون الأخ قاعد قبل بساعة، قبل الفجر بساعة، ذاكر متوضئ مستعد، إذا أتى يأخذ الجلسة مثل سكر الدوب في قلبه للعمل مباشرة، وما كسكر الاصطناعي. إذا بدك تأخذ السكر الاصطناعي بده استقلاب فيه في البنكرياس، يفرز عليه الأنسولين لحتى يعيده إلى السكر الجلوكوز، سكر العنب. فلازم تأخذ السكر للهضم مباشرة، دغري تأخذ من روح الشيخ دغري إلى الإنتاج والعمل. هذا إذا المريد عرف كيف يتأدب، ما هيك معتز؟ فإذا عرف بهالأدب هذا يرتقي ويكون من أهل الصفاء. هي صفة من صفات الجلسة مع الشيخ. كما أنه قال: المريد لا يجلس لا يطرق باب الخلوة على الشيخ. إذا كان الشيخ في حالة خلوة، في حالة توجه، في حالة ذكر، لا يجوز للمريد أن يدخل على شيخه في هذه الحال. ودخول المريد على شيخه في هذه الحال يخشى عليه من الطرد أو يخشى عليه من الحجاب. هي أمر كثير صعب بالنسبة للأخ. الشيخ يا ابني بشر بشر، هذا كلنا نعتقد هالاعتقاد الكامل، لكن الشيخ له حالات يا ابني، من حالات التوجه إلى الله أو الرباط، رباط القلب بالله، أو التوجه إلى الإخوان. بعض أوقات يكون الشيخ في استغراق، بعض أوقات يكون الشيخ في حالة توجه، بعض أوقات تحكي مع الشيخ يكون الشيخ ما منتبه إليك. وين سارد؟ بفكر أنت الشيخ ما عم يفكر بأكل يا ابني، ولا بيفكر بشرب، ولا بيفكر بشيء من الدنيا، عم يفكر بشيء ينقذ الإخوان أو شيء يستمد ليعطي الإخوان. فبيكون الشيخ في حالة هيك صفاء، خلوه ما بشوف لا ذاك فتح الباب السلام عليكم، نقر الباب السلام عليكم. هذا الأخ يخشى عليه. أنا شهدت واحدة مع شيخنا، واحدة شهدتها ولن أنساها ما دمت حيا. صليت الفجر، وكان هي أكثر أيام يصلي الفجر وإجي لعند الشيخ، لقيت الباب البراني مسكر. كان شيخنا في البرندة واسعة، والغرفة بآخر البرندة، وباب البرندة من برا في باب، ما هيك؟ فإذا كان الباب البراني مسكر معناته شيخنا في حالة. فجيت لقيت الباب مسكر، أنا بوقف عند الباب، هاي إذا الشيخ ما ناداني ما بدخل. أنا هيك الآية القرآنية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فاجتمعت بأخ، الأخ إلا بده يفتح الباب ويدخل، ما بيصير تدخل. بركي الشيخ في حالة توجه، بركي في حالة حضور، بركي في حالة استمداد، في إله الشيخ حالات يعني. طرفة العين من الشيخ يعني بعض أوقات تسوى عبادة الأخ 60 سنة، طرفة عين. فما تظنها أنه الأمر سهل إلا بده يدخل. نبهته وحذرته ما في خلاص، فتحت باب ودخل. أنا قلت الله يستر، ما اكتفى الباب البراني، فتح الباب على شيخنا. الشيخ قاعد بالغرفة وفي حالة توجه، في حالة حضور مع الحضرة، فتح الباب ودخل. فالشيخ فتح عينه وقلعه، طلع برا، طلع برا. طلع سكر الباب. بعد نصف ساعة الشيخ بينادي لي، دخلت. قال لي مين هالقليل الأدب اللي دخل؟ الذي فلان برا. قال لي قال لا تفوته، لا تفوته. بعد منها ما قعدت معه 12 يوم فقد بصر، بصره فقده، ما وانقطع عن الجامع، ونسأل الله العفو والعافية. هذا شو وين داخل الشيخ في حالة انت ما بتوعاها يا ابني، ما بتحسن. والله عقل المريد مهما يا ابني كبر ما بيستطيع يفيض بذرة من هالعطاء. هذا الشيخ في حالة تجلي، حالة تجلي، توجه، في ارتباط، ممكن يكون بروحانية رسول الله، ممكن يكون بحضرة الله. وين الداخل دغري يبدون بده يشوف الشيخ شو عم يساوي. فكانت السبب انه فقدان البصر، فقد بصره ثم انقطع، وبعد ذلك وصل الى حالات الله عز وجل يعفي عنه. انا هي شاهدتها في سلوكي مع شيخي، غير اللي قرأتها عن كثير من العارفين بالله رضوان الله عليهم كان الشيخ إذا أراد أن يدخل خلوته أوقف على بابه اثنان أو ثلاثة أن لا يدخل عليه أحد أبدا، ما أحد بيدخل على الشيخ في حلقة. ليش؟ لأنه في بده يا ابني عبي مشان يعطيك. فإذا كان وقت التعبية جيت أنت شوشته، يعني ضيعت المدد على كل الأحباب. لذلك هذا شو بده؟ بده طرد وتأليع. بذكروا كتير في كتب الشيوخ رضوان الله عليهم، بعض الشيوخ كان في خلوته وبعض المريدين دخل، كان بيظهر ما بيعرف أو شيء، فدخل قل فبدخول المريد إلى الشيخ مجرد ما نظر إلى الشيخ قل فانشل ووقع على الأرض لا حركة فيه. ما بتحمل عقلك يا ابني، له حد، عينك إلى حد، لما بدأ تنظر شيء فوق حدها شو بده يصير فيها؟ ألا خلي واحد يكون قاعد بعتمة وشعلنا له بنجكتور دفعة واحدة على بصره، شو بيصير فيه؟ بيفقد بصره، بيعمل. فأنت عايش في عتمة وانكشف لك النور، بينكشف هذا. لذلك بتروح المريد اللي الشيخ اللي طلع صيته في زمن أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى الله، والناس كلها التفت حول منه. بعض المريدين إجا حكى للشيخ أبو يزيد قال له سيدي فلان عم يقول بأنه يرى الله، فتسمح لنا نزوره؟ قال له لا يا أبي. قال له الرؤية إلى أبو يزيد أنفع له من رؤيته لله. أعوذ بالله، إيش هالحكي هذا؟ قال ابني جيبوه لعندي خليه لشوف لكم حاله صحيح ولا غير صحيح. جابوه لعند الشيخ، لما نظر إلى أبو يزيد من أول نظرة صعق ووقع على الأرض مغمى عليك، عم يرى الله ما عم يصعق. هنا صعق ووقع مغمى عليه. أبو يزيد قال له ارفعوا، أن صاحبكم صادق لكنه كان يرى ظلا من الظلال فرأى النور اليقيني الحقيقي. كان عم يشوف من وراء برادي، شاف النور الحقيقي، لذلك ما عاد تحمل. وما عاش بعد ما إلا بضعة أيام. كأنه أبو يزيد قلب عم يأخذ النور الحقيقي، نور القرب. هذاك شافه منين؟ شافوا من وراء 50 حجاب، اللي بيشوف النور من وراء 70 حجاب مثل اللي بيشوف النور ذاتي. هذا الفرق. فقال النظر إلي هو أنفع إله من النظر إلى الله. ليش؟ كأن هون في بشرية بدك تأخذها من طريق يتناسب معك، أما تأخذها من طريق لا يتناسب ما بتحسن تأخذها. فلما رأى صعق ما بقى يتحمل. هي مضبوطة؟ نعم. ممكن واحد يقول والله احنا ما عم نحس بها شيء، ما عم نشوف هالشيء. هذا لما بتصير على مشاهدات المستوى بتعرف. بدأ ذكر كانوا رضي الله عنهم لحتى الواحد يحصل على المقام بده انقطاع كلي، بده تفرغ كلي، بده توجه كلي، بده تنسلخ من وجودك لله من غير ما يصل لك حال مع نفسك، تنسى وجودك ونفسك حتى تصل لك هذيك الحالة. الأخ اللي عم يجي الدنيا معلق فيها، والشغل والمال والدراسة والأهل وخمسين واحدة معلق فيها، يكتر خيركم يلي عم يصلوا يشم ريحة الصحبة، وكتر خيرنا اللي عم نعلمكم كمان. أبو يزيد شو قال؟ الله يرضى عنه. لا، الإمام الشافعي قال لو كلفت ببصلة ما تعلمت مسألة. يبقى إذا مكلف 500 واحدة شلون بده يتعلم؟ إمام منهم عم بيتعلم. فمعناتها بهالزمن أصعب وأعظم من هداك الزمن. وراح الى شيخه عم يقول له، عم يقول له انا اذنبت واخطات، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسي العلم بانه نظر الى عقب، قال له عليش عم ينظر ولسه موجود العلم ومع العمل ومع الانتاج وعما يثمر وينتج. ايه وين الزمان من هذاك الزمان؟ ايه في فرق كبير. فلذلك إيه لا تظنوا لما نقول انه الشيخ على الحال الاخ اخي ما مع انا احس إيه حتى انت يصير لك النفع، حتى يصير لك الاستعداد. يعني واحد جايب كشتبان وبده يعبي نهر بردة فيه، شو بيعبي من نهر بردة؟ ملء الكشتبان تبعهم. اما اذا بدك تعبي نهر بردة بدك تساوي بحيرة الطينة، حط بحيرة حتى النهر يعبي لك اياها. اذا كان في بحيرة بيتعب نهر بيعبيها، اما كشتبان بدك تعبي النهر بس. هي ليش ما عبالي انا؟ هي روح كبر وقتك، انت المقصر ما من شيء. الشيوخ في كل زمن لهم استعدادهم، وفي هالزمن من نعمة الله اللي الله عز وجل تفضل عليكم. يعني الأخ عم يصدق 1%، الله عم يعطيه الصفاء والفتح والنور والعطاء، عم يصل له الارتقاء، عم يصل له الفهم، عم يصل له الذوق. هذا اللي كانوا 60 سنة ما يحصلوه عم تحصله أنت بشوي، أنه على حسب الزمن الله عم يعطيه. لما بيكون الشمس طالعة الشمعة ما لها فائدة، وكل ما اشتد الظلام كل ما الكبريتة بيصير لها فائدة. فإذا اشتد الظلام الله عم يكتر النور بشدة الظلام، لما كان النور كتير ما بحاجة إلى الظلام، كان خفيف. يعني قبل المغربيات صار دخل المغرب وبعد المغرب شيء 10 دقائق نشعل التريات ونشعل النيونات، بلورة بيمشي حالة لسه، ومن غير بلورة لسه بيمشي حالة، لكن من نص الليل بدك تشعل. فإذا أول واحدة الطهارة، ثاني واحدة أن لا تدخل عليه في أوقات خلوته، وقت الخلوة لذلك المريد ما بيدخل إلا باستئذان. واللي أكمل من الاستئذان أن يكون وعدا قبل الاستئذان، يكون في وعد قبل الاستئذان، هذا أكمل. إمتى تأمروا أنه نكون عندكم؟ إمتى تأمروا نتشرف؟ يقول له بتجي الساعة الفلانية، معناته أنا مستعد لك بها الساعة. هذا أكمل من الاستئذان. أما أن يأتي من غير طلب وبيجي بالساعة، ممكن يكون الشيخ بها الساعة في حالة غير استعداد لك، بدق الباب يقول والله الشيخ تعبان، والله الشيخ مشغول، والأخي ما بنروح لعند الشيخ إلا بيقولوا لنا نايم. كل ما مندق الباب يقولوا لنا الشيخ نايم. ايش الشيخ ليه مع نهار نايم؟ ايه امتى لك انام؟ اي انا خاصة هلا عندي بالبيت، انا متى ما دخلت الغرفة بسكر الباب، متى ما سكرت الباب شو بيقولوا عني؟ نعم خلاص، معناتها ما بقى ينفتح الباب حتى انا افتحه، وخلي الشيخ نايم يا بيشوف. نوم الشيخ أفضل ولا عبادتك أفضل؟ النبي شو قال؟ الضجع العالم خير من عبادة قد أدي 60 سنة. إذا الضجع الضجع إذا نوم أفضل من عبادتك. معنى ذلك أنت ما في ملك أخي دعاء. مبارك إجا أخ قلت له اسأله فيه وعد؟ ما في وعد. ايه خليه يستناني بالجامع. في وقت ما كل وقت يا ابني بتحسن انت، خذ طلب. اذا صار في طلب افضل ما انه تيجي بتستأذن. يعني بيكون مثلا انا بكون قاعد، انا هون قاعد مع اخ ما بشوف لا فتح الباب السلام عليكم. طيب قاعد انا واخ حديث خاص، ممكن يكون حديث معه استعداد، معه توجه. كل واحد بيظن حاله انه معه اذن خاص، معه شهادة خاصة. انت ما كان بيفتح الباب وبيدخل، باب مسكر لو شيخ لحاله ما بتدخل لحتى هو يأذن لك. الأخ كل واحد له شيء خاصة، رسميات خاصة. هذا بيفتح الباب بيدخل، تاني بيوقف على الباب بينقر الباب. الشيخ شايفك ولا ما في بصار؟ شايف. إذا وقفت، إذا أذن لك، لكن لما بيكون الباب مفتوح، كمان في بعض الأحباب بيكون الباب مفتوح بيوقف على الباب. معنى الباب مفتوح يعني الإذن مفتوح، دخول. لا بيوقف لحتى يقول له الشيخ تفضل. يعني إذا ما كرمه الشيخ ودلله ما بيفوت. فلا هاد في أدب ولا هاد في أدب. إذا كان الباب مسكر ما بتدخل إلا بإذن، وإذا كان الباب مفتوح بتدخل من غير إذن. وإذا عكسناها، باب مفتوح وقفنا على الباب حتى الشيخ يأذننا، طيب والباب مسكر فتحنا ودخلنا، يا هذا مسكين ما عرفنا. فخلينا نكون ملازمين للأدب حتى نعرف شلون ننتفع. وأنا بحكيكم يا ابني، والله انتفعوا الآن والله من اللحظات، والله انتفعوا الآن من النظرات. والله يمكن يجي وقت الأخ يمكن يمر عليه ابني شهر ما يحسن ينظر نظرة للشيخ. أنا كنت أحكي من زمان الأخوان ما كان يقولوا شلون، إيه ما عادوا إلا الأخوان شافوني، ما عم بفضى لهم إلا عادوا فضيوا. يعني حتى لا حديث بعض أوقات ما بفضى أشغل، لسه فيه لسه أكتر من هيك بإنشغالات، لسه فيه أكتر بكتير. وكل مالي أنا على تعب أكتر، كل مالي على شغل أكتر إكساب. بس عارف شلون تكتسب، تدخل للمطعم، داخل للمطعم الساعة 10 وقال هاتوا لنا أكل. الساعة 10 يا ابني عم يسوي عم يطبخوا لسه، ما خلص الأكل. الساعة 11 أخي وين الأكل؟ لكن الساعة عم يطبخوا، الأكل بيخلص الساعة 1:30 بتصير الناس بتجي على المطاعم يحطوا الأكل. بدك أكل الساعة 10 جيبوا له من أكلات مبارح، إذا في أكلات مبارح يلي طالع عليها الصرصور واللي طالع عليها نجيبوا لهم ذلك. لا بدك تجي بالوقت اللي بيكون الطعام موجود. فهي أدب من الأدب. هي اثنين. ثلاثة، أن يجلس في مكان يراه الشيخ وإذا دعاه سمعه. فإذا دخل وجلس عنده قال أطرق وصمت بلسانه وقلبه. متى ما دخل عند الشيخ بدك تقعد متوجه بقلبك وباللسان، فلا يتكلم بحضرته إلا جوابه. إذا سئل أجاب وإلا قاعد لحتى يسمع، قاعد بدك تأخذ أنت ما بدك تعطي. بيجي المريد لعند الشيخ بده يحكي، وكل ما حكى أكثر بفكر حاله أنه فهمان أكثر. أنت جاي بدك تأخذ ولا بدك تعلم؟ جاي بدك تشرب ولا بدك تسقي؟ فإذا دخل تقعد محل نشوفك، إذا قال لك قرب قرب، تجلس بين يديه ساكت متجه، متى صار التوجه يكون قلبك مستعد. ممكن الشيخ يتوجه إليك أنت ما تحس، ما تشعر بالتوجه، لكن التوجه بيأثر في أخلاقك، بيأثر في صفاتك، بيأثر في أحوالك. ممكن أنت ظاهرا تشوف قلبك ما تحرك، إنه المفروض بالأخ لما بيجالس الشيخ وبيربط قلبه مع الشيخ بيلاحظ قلبه اشتغل بذكر الله أكثر من وقت بتذكر الله. حس القلب خفق، اشتغل لأنه صار التوجه قوي. ممكن أخ ما يشعر بهالشعور هذا، بيقعد مع الشيخ بيربط قلبه ما شعر. فبيكون الغذاء وصلك دم صافي دغري للتمثيل، أخلاقا وآدابا وإيمانا. فممكن يتأثر القلب وممكن أن لا تشعر بذلك، لكن شوف يا ترى أنت عم تتغير بأخلاقك مع الشيخ ولا ما تغيرت؟ هي منين إجيت؟ فالشيوخ شو سموهن؟ الشيوخ سموهن جواسيس القلوب. الشيخ العارف شو اسمه؟ جاسوس القلب. قال يدخلون إلى القلوب فيغسلونها ويخرجون ولا يشعر المريد بذلك. ما بيحس. دخل الشيخ وطلع وانت وين؟ نايم سهيان. ماله منتبه؟ دخل يا ابني وغسل وطهر وطلع. لذلك من لطافة أرواحهم ما بيحس المريد فيهم. بعض أوقات تشعر عظيم هالشعور، مشان بعض ممكن بالشهر مرة تشعر، ممكن بالسنة مرة، مشان الشيخ يعرفك إنه ابني العطاء موجود. لا، ومرات ما بتشعر دغري إلى الأخلاق. هلا أنا رح أسألكم سؤال وجاوبوا. شو رأيكم بياخد الواحد بياكل له 3-4 تفاحات و4-5 بردقانات وموزتين ثلاثة وشوية دراء وخوخ بياكلهن، ولا بتاخد إبرة فيتامين كاملة عالدم دغري؟ أيهما أغزى؟ أنو أسهل؟ إبرة فيتامين عالدم مباشرة تتنشط تتغذى وبتقوى بصير فيك الحيوية. وشو أخذت منها؟ ثاني بما بدك تاكل التفاحات والبردقانات والموزات والخوخات بدك تعد لك نص ساعة زمان وانت عم تاكل لحتى يتمثلوا في المعدة ينهضموا، من المعدة للأمعاء ومن الأمعاء يمتصوا لحتى يصير عندك النشاط. هون بدأ يعطاك اياها. هذا المثال. فكتير من الأوقات الشيخ يغذي قلب الأخ من غير شعور، لكن بيشعر انه أخلاقه تغيرت، معاملته تغيرت، صفاته تغيرت، بيكون مثل النمر، بيصير مع الخلق مثل القط، أليف لطيف ناعم. كان مثل النمر، كان ما يعفي لي عن أخ، ما يصفح عن أخ، صار يصفح ويعفي ويغفر ويتحمل. هذا كله ما أجتك أنه ما تغيرت شيء، لا ببيتك تعلمت ولا أمك ولا أبوك ولا مدرستك. إذا منين أجتك الأمور هي؟ التبديل والتغيير منين؟ هذا من صحبة الشيوخ وتوجه قلوبهم. فلذلك بتجلس بين إيديهم وأنت متجه إليهم، إن سألوك أجبت، وإذا ما سألوك حتى تأخذ منهم حتى تتعلم منهم. هذا المفروض بالمريد مع الشيخ. لذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه كالميت لا حركة له، يقعد ولا حركة، وما بدأ رسول الله بكلمة إلا أن يسأله رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، ما ولا كلمة عم يسأل. لما النبي يسأله هو يجاوب، قاعد بين النبي بين إيدين النبي كالميت يعني ولا حركة. لذلك لما صار أبو بكر الصديق ما صار بالحكي، صار بالآداب، صار بقوة الأدب. هذا يحصل قاعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبو بكر فيجيب. فأخذوا هالخلق الصالحين أن يتمثل الأدب المريد بهذا الأدب ليبلغ مقام الصديقية. فهذا الأدب اللي بيحصل المريد فيه الصديقية. هي إذا سيدنا أبو بكر هيك، سيدنا عمر يا ترى هل كان بأقل من ذلك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنت إذا جالست رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنت إذا جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغلقت في كلمة مثلك أغلقت فمي وحبست نفسي، بس مو كلمة أغلقت في كلمة مثل حكاية هيك، يعني معنى أنه أطبقت فمي وكتمت نفسي. لما يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام أطبقت فمي وكتمت نفسي ولم أنظر إلى رسول الله في ليل ولا نهار إلا إذا ناداني. يقعد مطرق الرأس ما يحسن ملك بصره بالنبي إلا لما النبي حاكي نادي يطلع بالنبي. إيه شو هذا الأدب هذا؟ هي صفة من صفات كانت. لذلك إني لما صاروا خير أمة ما صاروا بأجسامهم ولا بعلومهم ولا مكاتبهم، لا كان مكاتب ولا كان، صاروا بآدابهم. هي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال صمت بلسانه، صمت بلساني وكتمت نفسي. صمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم بحضرته، قال إلا جوابا، سئل بجاوب. ليش؟ ممكن الشيخ ما يحاكي، ممكن تقعد مع الشيخ نص ساعة ما يحكي معك ولا كلمة. والأخي والله احنا جايين لعند الشيخ، طيب يجبر خاطرنا بكلمة، طيب ولا كلمة. والله العظيم يلي حصلته أكثر من الكلام اللي بده يحاكيك إياه، ويلي عطاك إياه أغلى من الكلام اللي بدك تسمعه، ويلي أدخله في قلبك وروحك أغلى ألف مرة من اللي كنت بدك تسمعه بإذنك. الشيخ ما حكى، خلاص معناتها في شيء قلبي. إمتى بتعرف هالشيء هذا؟ في سلوك حياتك. تطلع من عند الشيخ بتشوف إن حبك لله زاد، أنسك مع الله زاد، صفاءك زاد. أنت بتظن بذكرك؟ هي يا ابني هي ثمرة الجلسة اللي الشيخ ما حكاك فيها، هي صفاء الجلسة اللي الشيخ ما كلمك فيها. عم نحكيكم أشياء المريد ما بينتبه إليها ولا بيعرفها، وإذا ما سالك ما بيعرف الأمور هي دي. السلوك شيء والكلام شيء. فإذا كان شيخ قعد، أنا جلست مرة مع شيخي، وما مرة مرات، لكن هي إحدى المرات دخلت لعند الشيخ ساعة ساعة وربع قعدت معه، ما ابتسم لي بس ولا التفت لي التفاتي، ما أنه ذاكر ومتوجه على حسب حالتي وجاي ولا كلمة. قاعد معه بعض الأحباب عم يحكي هذا، بعد ساعة وربع هذا مني تحبوا تروحوا مع السلامة، يعني فز امشي. فجيت انا قبلت ايد الشيخ كمان، قلت بركي بيبتسم لي عند التقل كمان، طلع بكيت ايش وعامي، ليش ما حكاني، ليش ما قعدت لأذكر الله عز وجل حتى كفر عن خطيئة. والله يا ابني جلسة الذكر يمكن، والله يمكن لو ذاكر 50 ساعة أو 50 سنة ما مثل الجلسة هي، إن قلبت رأسا على عقب فيها، تغيرت كلي. يعني ما جيت تاني يوم رد لعند الشيخ، الشيخ طلع قال ابني وصلتك الهدية؟ قال لي لما جيت لعندي مبارح أنا ما حكيتك، لا تزعل يا ابني، كل جلسة إلها هدية. وصلتك؟ لو وصلت قلت له والله وصلت يا سيدي، وصلت الهدية. قال لي شو رأيك لو حاكيتك أحسن ولا الهدية أحلى؟ ما بيضيعوا يا ابني أهل الله، يا ابني أهل الله إلك أنت حصة في قلبهم، إذا كان بنقصوا حصتك ولو ذرة واحدة مؤاخذين من إيدين الله أبداً يا ابني. بيعرف موقفه بين ايدين الله، بده يؤدي لك حقك. فانت بفكر انه ما اخذ شيء، لكن عطاك شيء اغلى من اللي بدك تسمعه بألف مره. بس انت عود واستعد، عود وتهيأ. انا هلا الادب هي اللي عم بحكيكم اياها. هلا هي بالنسبه للسلوك شو حكمها؟ بالنسبه لكم ضروريه ولا ما ضروريه؟ يا ترى هي اضر ولا 20 درس تفسير اضر؟ هي اضر، هي اضر. تعرف شلون بدك تعامل الشيخ؟ والى الان لسه ما حكينا عن الشيخ. هلا لسه عم نحكي الادب مع الشيخ. مسمين الشيخ ما عرفنا الشيخ لسه. هذا لسه الادب معه شلون. اما اذا بده يكشف لك عن الحقيقه تعال شوف. انت شو بتشتغل؟ قال والله طالب اعدادي. بدهم يعرفوا عن مهام رئيس الجمهورية، مهمات رئيس الجمهورية ولقائه مع الملوك مع الرؤساء. شو بيفهموا هذا؟ اذا بدنا نفهمه شو؟ لك المهم يا ابني عود انت دروس هلا وخذ بكالوريا وجامعة بعدين تتعلم. هي ادب من الاداب. ثلاثة، قال إذا جالس الشيخ ولا بد قال إذا جالست الشيخ أن لا يشتغل قلبك بشيء من الخواطر، أن لا يشتغل قلبك بشيء من الخواطر محمودة أو مزمومة، فإن مرت عليك فلا تكتمها عن شيخك. مع الشيخ ما في خواطر، مع الشيخ وانت قاعد مع الشيخ ما في تقعد تفكر انه يا ترى هلا بصير لي توجه، هلا الشيخ توجه لي، هلا يا ترى الشيخ هلا بيعطيني مدد، هلا هلا كما يفكر هو يعني. مع الشيخ ما في تفكير، تفكيرك كله بده يكون فيما تقتبس من روحانية شيخك، إما نطقا كدلالة وإما توجها كارتقاء صفاء. فإذا مر على قلبك شيء ولو في غير الجلسة ما تكتم أحوالك عن شيخك. بعض أوقات الأخ بيشوف ولو حالك ناقص لا تكتمه، أنه ممكن أنت تشوفه ناقص الشيخ يشوفه كامل. أنت ما بتعرف ما موضوع المنامات، الأحوال غير المنامات. مثلا لأحكيكم أخ من إخوانكم أجا لعندي من مدة، أي صار عدة إخوان صايرة معهم ما عم يحسين يذكر. قال لي كل ما عم بمسك المسبحة بغمض عيوني للذكر خمس دقايق عم يجيب علي الغسل. قال لي لحقتي الحالي، لعاتي الحالي شوي، ما الله قاعد ما الله. طيب جنابي؟ قلت له ما جنابي يا ابني، انت مفكر جنابي؟ سي والله عم يجيب الغسل علي بلال، عم يصير بلال يعني. قلت له بدي اسألك، عم تتصور شيء من النساء؟ قال لي اعوذ بالله، انا مع الرابطة. عم يخطر ببالك شيء الفعل مع النساء؟ أعوذ بالله. إذن لا تخيل ولا تصور ولا تذكر. تذكر شيء النساء؟ لا. تتخيل؟ لا. تصور؟ لا. قلت له يا ابني إذن ما هذا ما جنابة الخطيئة. اللي هي شو لك أنا؟ هي يا ابني الروح عند الذكر بيحصل معها لذة الأنس بالله، فعند لذة الأنس من شدة الأنس بالله اللذة بتأثر على الجسد، فبيصير معه لذة الجسد مع لذة الروح. مثل لما الواحد بالمنام بيشوف بالمنام انه يتزوج ما بيشوف الأثر على ثوبه، كمان لما الروح بتتلذذ الجسد عم يتجاوب باللذة. هي حالة أنس، هي أي حال صف. وهذا المطلوب من الذكر أنه يأنس قلبك، هذا المطلوب. فهو مسكين عم يأتي لحاله معرفة، وهو صاير في حال جيد، في صفاء جيد. هي أنت بتأخذها ما بتعرف شو معناتها، تعرضها على الشيخ، الشيخ بخلصك مما أنت فيه يلي مأثر نفسيتك ومفكر حالك أنه أنت مالك نفعان وبدك كب. وممكن تصير معك يا ابني على شيء يكون مقصود، مثل ما حكيت لكم القصة اللي صارت مع سيدنا إبراهيم ابن الأدهم رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده بعض المريدين، وكان المريد مهيأ لأن يكون خليفة الشيخ، مهيأ بده يصير خليفة. اللي بده يصير خليفة معناتها شو صفاؤه، شو قرامه، مقامه، عطاؤه. فالمريد وهو على هالصفاء أصبح يوم من الأيام وهو جنوب، رأى في المنام أنه مع امرأة وفز جنوب. لما بيكون له صفاء ما عاد فيها التفكير، تفكير بالمرأة ما عاد بينقطع، يعني ما عاد فيه لا ميل ولا شهوة ولا كل راحتي، صار لله بالله، فني عن وجوده. طيب شلون هي اجي؟ يعني واحد حاضر مع الله تجي هي؟ فز عم يقتل حاله، سب حاله، اجل عند الشيء سيد دخيله. قال له، قال له الليله ما في بالعاده، الحين خرب بيتي خير؟ قال له والله يا سيدي احتلمت الليله. طيب اذا احتلمت شو يعني؟ في سلوك الطريق ما بيصير، يعني مريد على حالة قرب تحتلم؟ ايش وتحتلم ليش؟ وين انت؟ الاحتلام بيصير من التفكر. الشيخ ضحك، قال ابني لا بأس عليك وستعود اليك. ثاني يوم رد احتلم، اجى عند الشيخ قال لا بأس عليك وستعود اليك. ثالث يوم، رابع يوم، المريد وصل إلى حال ترك طعامه وترك شرابه، ما بقى بده ينام. قال فكان يقف في الليل حتى ما ينام، فكان يسهو وهو قائم فيحتلم، ولو خمس دقائق سهي وهو قائم يحتلم. ترك أكل وشرب، لك يا ابني كل. يا سيدي أنا أحتلم، أنا أتمر علي الحلم من الشيطان. طيب معنات الشيطان عم يأثر علي، معنات أنا لسه ما طهرت ما انضفت. لك ابني أنت شايف شيء والشيخ صاير شيء، ستعود عليك. 16-17 يوم والمريد ما في إلا يقتل حاله وبكي. بعدين نوى المريد أن يقتل نفسه، إنه إذا بحالتي هي ما بقى لازم يكون حياة. فجاي لعند الشيخ بده يودعه بقلبه، ناوي يودع الشيخ بده يقتل حاله. فالله أطلع الشيخ، لما أجى قال له يا ولدي جاي ناوي أنت النية أن تتخلص من نفسك؟ قال له والله يا سيدي ناوي، ما بقى بدي الحياة. طيب 17-18 يوم عم بحتلم، 19-19. قال له يا ابني اصبرني بس برهة وبتنتهي الشغلة، ترك لي اياها، ما بقى يتحمل. قال له طيب كرامتي يا ابني حملني يومين بس. يوم 20 اجا كمان محترف. هذا اذا كان على الواقف عم ينام، على الواقف هو واقف عم يسهى بهالسهوة عم يحتلم. طيب شو هي؟ معقولة هي يعني تصير؟ في شغل، معناتها أنت مالك حاسس شو صاير. يوم 20 إجا لعند الشيخ قال له يا سيدي ما بقيت أتحمل. قال له يا ولدي أما بعد اليوم فلن ترها أبدا. يعني معناتها يعني أنت عرفان الشغلة يعني؟ عم تأخرني تأخرني وعرفان الشغلة. قال له نعم يا ولد. قال له احكي لي سر شو الموضوع. قال له يا ولدي أطلعني الله على اللوح المحفوظ فرأيت أن الله قدر عليك الزنا 20 مرة. مقدر، والقدر فيه هريبة، مقدر عليك بدك تزني 20 مرة. قال فسألت الله أن يجعلهم لك في المنام. دخيل الشيخ ما أعظم لنا، بدك تزني تزني مقدر. قال أنا طلبت من الله شو وين يجعل لك إياه في المنام، فمروا عليك 20 يوم في المنام، أما بعد اليوم فلن ترها أبدا. إذن وين المريد وين الشيخ؟ ابني هات ونشوف، حطوا لنا بالله مقياس، ممكن نقيس بقى المريد وين شايف حاله والشيخ شو وين شايف؟ لك ابني في تصرف أنت مالك عم تحس فيه ولا بتعرفه ولا بيخطر ببالك، فإن كان الخاطر وإن كان سيء تحكي حتى أقل ما يكون أنت بتتخلص منه، تخلص منه. الشيخ إذا كان على مستوى يقول لك ما لي شيء، بعض أوقات بيجي إخوان بيحكي لي بتضحك. سيدي ليش عم تضحك؟ والله يعني أنا رح أطق، أنا بتضحك. إلا بس طيب ما لي شيء، الله بيصرفه إن شاء الله. يعني عم بتضحك أنا يعني عم نكر على الأخ يعني ولا ما عاجبني؟ يعني في شيء ما بتعرفه، اصبر لذلك ما لي شيء. فإذا كان الخاطر مر على الأخ سواء في حضرة الشيخ أو في غير حضرة الشيخ يجب أن لا يكتم. بحضرة الشيخ ما لازم تفكر، كل توجهك إلى الشيخ بصدق وصفاء وإخلاص. فإذا كان الأخ منا عرف في هالمجالسة هي إذا ما عاد فيه تشويش لا بال لا خاطر. أما وأنت قاعد مع الشيخ إنه بركي الشيخ اللي بيتوجه لي. في بعض الإخوان بيجي بيقعد مع الشيخ بيحمل مسبحة بيذكر الله أنه منشان يرتبط بقلب الشيخ. يا ابني مع الشيخ ما في مسبحة، بدك تعمل رابطة قبل ما تدخل لعند الشيخ، بدك تعمل توجه قبل ما تدخل مع الشيخ، بدك تقعد كلك آذان صاغية وعيون بصيرة لحتى تأخذ. أما بيقعد مع الشيخ بده يعصر حاله ويعمل رابطة بقى مع الشيخ انه امتى الشيخ رح يتوجه لي من غير ما تغمض عينك مع الشيخ. ما بدها تغمض، غمض ببيتك، غمض بذكرك مع الشيخ، اتجه بكليتك، تربط روحانيتك رباط الحب مع الشيخ فقط. فهالارتباط هذا اللي بيعطيك الغذاء. هي مجالسة المريد مع الشيخ. شلون هذا الارتباط الروحي بده يصير؟ شلون بدك ترتبط مع شيخك روحانيا؟ روحانيا ربط الشيخ الحب، رباط القلب مع القلب رباط الحب. فمن طريق الحب اذا ارتبطت هذا المدد اللي بيصال الغذاء له. مرة انا كنت حاضر مع شيخنا في الدرس، والواقع ما بخبي وحدي عليكم، انا كنت جاي عالجامع، كنت جاي عم فكر انه الشيخ شلون بيمد الاخوان كلهم. شلون يا أيمن؟ جاي على الجامع عم فكر الشيخ شلون بيمد الإخوان كل هون. يعني هلا كل الإخوان بياخذوا مدد من قلب الشيخ كلهم، وأنا جاي بالدرس على الدرس عم فكر بهالتفكير. دخلت حضرت بالدرس وقاعد الله وكيلكم على يمين الشيخ. الشيخ قاعد على الكرسي، ناداني على يمينه وعلى طيب واحد قدام الشيخ وين قلبه عقله كله بده يكون؟ كله بالشيخ. وانا عم اطلع على الشيخ نمت لزقي بلزق الشيخ، يعني بيني وبينه ما في 10 سنتي لازق بالكرسي، والشيخ عم يدرس وانا عم اطلع فيه ومالي نعسان نايم بالنهار، وانا عم طلع على الشيخ طبقت عيوني ونمت. الله وكيلي يا ولدي بهاللحظات اللي سيرة واز قلب الشيخ كالشمس وماد ممدود لقلب كل مريد انبوب مثل مية الفيجة. والله يا ولد كل واحد من واحد نص إنش، واحد إنش، واحد إنش ونص، واحد خمسة إنش، كل واحد ممدود لقلبه، ممدود بوري من قلب الشيخ لقلب الأخ. أنا لما شفت أشوف الشبكة كلها ممدودة، ألف بوري طالع وممدود لقلب الشيخ لقلب الأخوان، أنا عم أشوف إنه يا ترى هالبواري اللي شيخ عم يمدها شلون عم يمشي فيها. وإذا رأيت البواري على شفافية يعني كأنه أشري رقيقة والنور عم يسري فيها مثل من ماء بيندفع بالبوري إلى قلوب الإخوان. بعض الإخوان كان البوري تبعه صدقوا آمنوا مثل تبع السياقات قديش طقنوا عم يدخل إلى قلبه. بس أنا لقلبي ما شفت إنه واصل شيء ولا ما واصل، فرجت على هالمنظر البعيد. لما عم أشوف هالمنظر هذا ما شفت إلا الشيخ حط إيده على كتفي قال وعم يحكي عم يقول يلي بيجي وما بياخد ما أت وما بياخد غذاءه من قلبي يحاسبني عليها، كلكم بتاخذوا غذاءكم، ما هيك شيخ رجاب؟ ودق على كتفي. ما هيك بالدرس العام والله يا هي المريد يا التورة بيعرفها لحاله. فهذا خاطر مر على قلبي فورا وبيدرس الشيخ طيب هالنوم اذا اللي نيمنا اياها شو هي النوم على اقسام ابني، حتى النوم في الذكر على اقسام، في نوم تعب وفي نوم توجه وفي نوم انس وفي نوم ما كل نومي بتنومها، في نوم اجباري عنك بتنام بيكون نايم وصحيان ومتوضي وقاعد لسه ما بمسك المصباح ما بشوف الا شخر شبك. هذا نوم بدون ارادتك، انه لو نزل التجلي على المريد هو صاحي بيصرخ صوت بشق السقف نام حتى يجيك الغذاء والتنام. فهي بعض الاحوال مع بعض اداب المريد مع الشيخ اخذنا منه ولو اربعه. الاخيره وان كان الوقت دخل وان يسلم لشيخه جميع ما يقوله فلا يعترض عليه ولو بالقلب. هاي رح خليكم ياها للدرس الجاي، هاي كأنه فيها شوية آداب جديدة، التسليم وعدم الاعتراض ظاهرا أو باطنا. فإذا الله عز وجل نفعكم فيما سمعتم، وأظن أنا عم بكشف لكم عن أشياء يمكن الغالب ما بيعرفها. هلا اخونا بدر الله عز وجل يبارك لنا بحياته صار له بالجامعه حول 40 سنه، ما في 40 حول 40 سنه بصحبه شيخنا. سمعتوا شو اسمه يا هالاداب معروفه هاي الله خصكم فيها. انا ما حدا علمني اياها لكن فضل الله الله عز وجل أدبني بها بصحبة شيخي بدون ما يصير عندي. وبعدين قرأت كتب أهل الطريق، فبعد ما كنت عرفان مريت علي، والحمد لله اللي الله عز وجل أدبنا بفضله. فأنتوا الآن عم تسمعوا، إذا الله عز وجل علمكم وعرفتوا وعرف الأخي جالس وعرف صاحب ساعة من مريد صادق أفضل من صحبة 50 سنة من مستمع. ساعة من مريد صادق أفضل من 50 سنة من مستمع. الفرق أن المريد يأتي متفرغ متطهر فاضي القلب والفكر، المستمع يأتي وحاطط علمه وحاطط فهمه وحاطط ذكائه وحاطط لذلك بيسمع وبيمشي ما بيعبي. هداك اللي بيعبي الفاضي، الكاس الفاضي هي اللي بتتعبى. اما الكاس المعباية بدنا لك فضيها لحتى نعبي لك إياها. فالله عز وجل يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا بتأذنوا لي كأن عندي الدرس صار هلأ وقته 7:30 صار 7:30 ما يكون طويل بس يعني إذا كان طويل بس ما يجبنا فضل سؤالي سيدي ليس الاضطرار ليس يعني إنما يعني اطلاع على وهذا من التقدير